المجهول يلاحق طلاب الجامعات الخاصة في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنتحدث عن قرارات طالبان التي وضعت الجامعات الخاصة في أفغانستان في موضع المعاناة، إلى جانب الوضع الاقتصادي الذي يواجه الانهيار والذي أدى إلى ضعف إقبال الطلبة، حيث باتوا غير قادرين على دفع التكاليف. كل ذلك تزامن مع الاضطراب السياسي الذي تشهده البلاد. أهلا بكم، حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. بدأ العام الدراسي في أفغانستان، وفي ظل حكم طالبان فرضت قواعد جديدة على قاعات التعليم، خاصة في الجامعات الخاصة، من بينها منع الاختلاط بين الإناث والذكور في الصفوف، كما أصبح ارتداء الحجاب إلزامياً على الطالبات اللاتي يرغبن في إكمال دراستهن. أخبار الآن تحدثت مع مجموعة من طلاب الجامعات حول وضع التعليم في أفغانستان وتوقعاتهم للفترة القادمة تحت حكم طالبان. تمكين، 23 عاماً، طالبة حقوق، قالت لنا: في جامعتي لم تتوقف الدراسة لأنه كان هناك فصل بين الإناث والذكور قبل حكم طالبان، لذلك لم تتأثر الجامعة بالقرارات الجديدة في هذا الشأن. المستقبل مجهول بالنسبة لي، فنحن لا نعلم إن كانت طالبان ستسمح لنا بإكمال دراستنا أو حتى ممارسة مهنتي بعد التخرج، خاصة بعد إعلان طالبان بالسماح بالتعليم للفتيات حتى المرحلة الإعدادية فقط. على أي حال، إذا لم يسمحوا لنا بالتعلم أو العمل، سينتهي بنا الأمر إما بالخضوع لتلك الأوامر أو الفرار خارج البلاد. رجح البعض أن تلك القرارات سوف تؤدي إلى حرمان المرأة في أفغانستان من التعليم الجامعي، لأن الجامعات ليس لديها الموارد المالية اللازمة لإقامة قاعات محاضرات منفصلة للنساء. رغم ذلك، أصر وزير التعليم العالي في حكومة طالبان على أن هناك عدداً كافياً من المدرسات الجامعيات، مشدداً على أنه إذا لم يتوفر العدد المطلوب منهن سوف توفر الحكومة بدائل لذلك. زينب خانجاني، أيضاً طالبة حقوق، تحدثنا: الحكومة السابقة كانت لها قوانينها الخاصة، وطالبان أيضاً لها قوانينها الخاصة. الفرق الآن المجهول يسيطر على مستقبلنا، حيث لا نعلم إذا كانوا سيمنعوننا من الدراسة، وللأسف إن فعلوا ذلك لن يكون بأيدينا حيلة، وسوف نضطر إلى المكوث في المنازل والتوقف عن الدراسة. خلال العقدين الماضيين ازدهر العلم في أفغانستان، خاصة أن الولايات المتحدة دعمت قطاع التعليم والبحوث وتطوير العلوم هناك. محمد نجيب، طالب طب بيطري، يحدثنا أيضا: الدراسة توقفت بسبب الجائحة، واستمر ذلك مع استيلاء طالبان على الحكم، وأتيت اليوم إلى الكلية للتحقق من صحة خبر قرار استئناف الدراسة بحسب وزارة التعليم العالي لطالبان، إلا أنني اتصلت بأحد أساتذتي وقال لي إن أمر الدراسة ما زال مجهول، وسوف أخبرك إن تغير شيء. أريد أن أصبح طبيباً بيطرياً ناجحاً وأن أخدم أفغانستان بعلمي، ولكن للأسف الجائحة عرقلت الدراسة من جهة، ثم طالبان والحرب من جهة أخرى. فبالرغم من أنني أريد أن أحصل على مستقبل جيد، المعوقات لا تزال لا تسمح بذلك. لكن عودة طالبان تضع جهود العلم في خطر، وهذا القطاع بات مهدداً بسبب التمويل، إلى جانب الاضطهاد لمن ينتمون إلى إثنيات مختلفة بحسب تقرير نشرته مجلة نيتشر العلمية. وبالنظر إلى واقع الحال في البلاد، فإذا تجاهلنا كل الإنجازات التي تحققت في أفغانستان في السنوات 20 الماضية، فلا يمكننا تجاهل التقدم في مجال التعليم العالي. ففي كابول وحدها تقوم العشرات من الجامعات الخاصة إلى جانب 5 جامعات عامة بتخريج آلاف الطلاب إلى المجتمع الذي تمزقه الحرب في أفغانستان كل عام. في المقابل، رجحت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن أن ينهار الاقتصاد الأفغاني في أعقاب الانسحاب السريع للقوات الأمريكية من البلاد وعودة حركة طالبان إلى السلطة. وتتوقع فيتش الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفغانستان بنسبة 9.7% خلال العام الحالي، مع انخفاض آخر بنسبة 5.2% العام المقبل، فيما كانت قد توقعت في السابق نمواً بنسبة 0.4% لهذا العام. لم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي تفصيل عن الطريقة التي سوف تدير بها الحياة التعليمية في البلاد، لكنها تعهدت بالسماح للفتيات بالتعليم شريطة التزامهن بارتداء الحجاب الإسلامي، لكن كثيراً من التفاصيل بشأن تعليم الفتيات خاصة لا تزال غير واضحة. وحذرت منظمات دولية معنية بالتعليم مثل منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم يونسكو من أي قرارات غير مدروسة في مجال التعليم في أفغانستان. في 20 دقيقة مع براء صليبي. وزير التعليم العالي في حكومة طالبان قال أيضاً إن الحركة لن تتراجع عن قرارها السماح للإناث اللواتي يرغبن في متابعة الدراسة الجامعية بارتداء الكليات، لكنه شدد على ضرورة عدم الاختلاط بين الجنسين. ويعتبر تعليم المرأة من التساؤلات المحورية التي تواجه طالبان مع سعيها لإقناع العالم بأنها تغيرت بالمقارنة مع حكمها المتشدد الذي فرضته في 90s القرن الماضي. والحقيقة أن أكثر ما يقلق العالم هو كيفية تعامل طالبان مع حقوق الإنسان والمرأة بالتحديد. فقضية حقوق الإنسان في أفغانستان تشكل أهمية بالغة للمجتمع الدولي، حيث يتهم الأفغان حركة طالبان بالقمع الممنهج وسط مخاوف دولية من قمع متواصل وتحديداً لحقوق المرأة. وبشأن ذلك يقول ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم جماعة طالبان لأخبار الآن: نحن نطمئن العالم بهذا المورد، إن شاء الله حق الإنسان محفوظ، وقبل مجيئتنا الإنسان في أفغانستان يقتلون ويغار عليهم عن الهواء، وأيضا يسرقون أموالهم وعزتهم في الخطر جدا، وحقوقهم ضائع. ولما جاء إمارة أفغانستان الإسلامية لكابول والولايات، نحن لا نرى أحدا من هذا الفعل، وحقوقهم محفوظ، إنهم يأمنون، إن أموالهم مأمون، أنفسهم مأمون، عزتهم مأمون. هذا حق كبير للإنسان إن شاء الله. نحن نسعى أن نزيد حقوقهم إن شاء الله. والمرأة أيضا لهن حقوق، حقوق شرعية. نحن نلتزم أنفسنا بحقوق شرعيهن إن شاء الله، نعطي لهن الحقوق الشرعية، الحقوق التي يعطيه الشريعة الإسلامية إن شاء الله في مملكتنا. ومملكتنا المملكة الإسلامية، ومرأتنا أيضا امرأة مسلمة، إنهم يطلبون الحقوق الشرعية في وطنهم حسب قانون الشرعية، وأيضا حسب الدولة وحسب تهذيب المملكة. وإن إلى هذه الحقوق نلتزم أنفسنا إن شاء الله، نعطيهم سهلا بسهل إن شاء الله. ويعتبر الكثيرون طريقة وصول طالبان إلى الحكم في أفغانستان بالغير شرعية، ما قد يجعل القرارات التي يصدرونها غير دستورية. كما يتساءل كثيرون عن طبيعة الحياة الديمقراطية في أفغانستان وإمكانية وجود انتخابات رئاسية تؤدي إلى وجود رئيس أفغاني بتصويت المواطنين، حيث قال ذبيح الله إن هذا الأمر له عدة أبعاد أهمها البعد الشرعي. وقال أيضا: هذا مسألة مربوطة بعلمائنا، وإن شاء الله في أيام آتي يجمع علمائنا حسب هذا الموضوع، وإنهم إن شاء الله يفتون على كامل، ويجوز للحكومة الطرق الشرعية اللازمة الضرورية إن شاء الله. وتثير قضية تعليم الفتيات مسألة هامة لدى الناشطات الأفغانيات وسط مخاوف دولية من حرمان الفتيات من تعليمهن بعد وصول طالبان. ويقول الناطق باسم طالبان إن الحركة تسعى إلى تعليم المرأة بكافة مراحلها حتى المراحل الجامعية كما ذكرنا، ولكن وفق شروط معينة مثل الفصل بين الرجال والنساء وإلزامية فرض الحجاب. ويؤكد المتحدث باسم طالبان بأنه يجري إصدار لائحة تنظيمية للتعليم في البلاد خلال الفترة المقبلة. وبخصوص إلزامية فرض الحجاب، قال القيادي في طالبان إن تفسير الحجاب يناقشه العلماء لدى الجماعة للفتوى بشأن الأمر، فالبعض داخل طالبان يفسره بالنقاب الذي يغطي كامل المرأة، والبعض الآخر يشير إلى ما يغطي الرأس فقط. نستمع أيضا إلى ذبيح الله مجاهد. نعم، نحن إن شاء الله نسعى أن يتعلمون جميع أفراد بشمول المرأة جميع التعليمات وفي جميع الصنوف، صنف الواحد إلا صنف إحدى وسنتين عشرة وسنتين، وأيضا الجامعات لهن بابهم مفتوحة لهن، ولكن حرف واحد موجود أن شرائط الترانسبورت مجيئتهم إلى التعليم هذا شرائط هو بحسب الشريعة ومحفوظ لهن. ما هي هذه الشروط؟ هي حسب هجابهم يعملون على هجابهم وسيارتهم ونفصل بين الرجال، وعند صنوفهم الدرسي والمكانهم الدرس أيضا هن بالانفراد عن الرجال إن شاء الله. نسعى على طرز العمل على لائحة العملية لهذا التنظيم إن شاء الله، ننظم هذا الشعور. وتستمر ممارسات جماعة طالبان المجحفة بحق الأفغانيين لا سيما النساء منهم، فقد حرمتهن من أبسط الحقوق منها التعليم والعمل. وفي مقابلة خاصة مع أخبار الآن تقول ترانوم سعيدي الناشطة في مجال حقوق المرأة: طالبان برد أفغانستان شدن وحكومة داردس في الواقع سيطر الطالبان على أفغانستان بما في ذلك عاصمتها كابول، وتم إغلاق جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وفقد الموظفون كذلك وظائفهم، وغادر نصف السكان وهربوا من البلاد، وواجه النصف الآخر مصيرا غامضا معظمهم من النساء، وأصبحوا الضحايا الحقيقيين للوضع الحالي في جميع أنحاء البلاد. تضيف سعيدي: تواجه النساء مشاكل عائلية ومشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة لأن طالبان لن تمنحهن فرصة للعمل في البلاد، وتقول طالبان إن النساء يجب أن لا يذهبن إلى العمل على الإطلاق. خلال مفاوضات السلام وعد الطالبان بأنها ستتناول حقوق المرأة وستسمح للنساء بالوظائف، ولكن كما نرى أن البيئة سيئة للغاية بالنسبة للنساء على الإطلاق. وتؤكد الناشطة في مجال حقوق المرأة أن النساء في أفغانستان ليس لديهن مطالب مسبقة من طالبان. تقول سعيدي: فقط حقوقنا الأساسية مثل التعليم والبيئة السلمية والسماح بالعمل ولا شيء آخر، ونساء يحصلن على هذه الحقوق في كل بلد، ولا نريد فوق هذه الحقوق على الإطلاق. تقول سعيدي أيضا: في الواقع نحن أيضا بشر ونكون نصف سكان البلاد، لذا لن يكونوا قادرين على تجاهلنا على الإطلاق، فإن هذا سيكون صعباً للغاية بالنسبة لهم. في اليوم الأول لوصول طالبان قاموا بضرب وإهانة أحد شركائنا من وسائل الإعلام وكسروا هاتفه المحمول بعد أن قاموا بصفعه، وجرى في يومهم الثالث احتجاجاً سلمياً وأرادوا حقاً الوصول إلى السفارة الباكستانية للسؤال كيف أن دولة أخرى تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ثانية، لكنها لم تسمح لنا ومنعتنا من نصف الطريق، وعاملت طالبان بشكل سيء مع المتظاهرين في ذلك اليوم، وكسرت هواتف المتظاهرين وتم سبهم، وبعد ذلك أخذونا إلى بنك العزيزي وضربونا بالسلاح وأصبت أنا تقول سعيدي، ولا يمكنني أن أريكم ذلك الآن، تضيف سعيدي. لكن بعد أيام قليلة سمحوا بمزيد من المظاهرات، وفي هذه المرة كانت مؤيدة لطالبان من خلال ارتداء البرقع الأسود في شمال قدوز والعاصمة كابول. وأراد طالبان فرض ثقافة المرأة الأفغانية على هذا النحو، لكنهن لن يمثلن أبداً الثقافة الأفغانية الحقيقية في مجتمعنا. وأشارت الناشطة في مجال حقوق المرأة أنه في الواقع قضى الآلاف من الأفغان على تعليمنا وحياتنا المهنية خلال العقدين الماضيين وحصلنا على التعليم، ذلك يجب أن نستفيد من معرفتنا المكتسبة، وستكون قادراً على العثور على متخصصات في كل مجال وعلى أناس عملوا على سبيل المثال في مجال التعليم والإدارات الثقافية، فكيف يتم تجاهل مثل هؤلاء النساء وحذفهن من على الأرض؟ تختم سعيد حديثها لنا بالقول: في الواقع نريد من المجتمع الدولي أن يعيد النظر في وضع المرأة الأفغانية على الإطلاق، وأن يعترف بالنساء الأفغانيات اللواتي يكافحن حقا من أجل حقوق المرأة الأفغانية والصعوبات التي تواجهها على الإطلاق. لا تعد هذه القيود بالأمر الجديد على طالبان، فخلال سيطرتها على الحكم في الفترة ما بين عامي 1996 و2001 لم يكن يسمح للنساء بالعمل، وكانت طالبان تطبق عقوبات مثل الرجم والجلد والشنق، كما منعت الفتيات من الالتحاق بالمدارس، وكان على النساء تغطية وجوههن في الأماكن العامة، ودائما ما يصطحبن رجلا من أقربائهن إذا ما أردن الخروج من المنزل. وكانت من بين خطوات طالبان الأولى على طريق منع النساء بشكل كامل من ممارسة الرياضة أحمد الله واثق يؤكد، وهو نائب رئيس اللجنة الثقافية للحركة، أنها فرضت قيوداً صارمة على ممارسة النساء للرياضة في البلاد. وقال أحمد الله واثق في وقت سابق خلال مقابلة مع شبكة SBS الأسترالية إن ممارسة الرياضة ليست أمراً ضرورياً بالنسبة للنساء في البلاد، مؤكداً أن الحركة المتشددة ستفرض قيوداً صارمة على مشاركة النساء في الأنشطة الرياضية. وأوضح أحمد الله واثق أن حكومة طالبان لن تسمح للنساء بالرياضة التي يمكن خلال ممارستها الكشف عن أجسادهن، وهو الأمر الذي لن تتهاون معه الحركة. وعند سؤاله إذا ما كان سيسمح للنساء بممارسة لعبة الكريكت مثلاً التي تحظى بشعبية هائلة في البلاد، قال أحمد الله واثق في تصريحاته: لا أعتقد أنه سيتم السماح للنساء بلعبة الكريكت لأنه ليس من الضروري أن تلعب النساء الكريكت. وأضاف في تصريحاته للشبكة الأسترالية: في لعبة الكريكت قد يواجهون موقفاً لن يتم فيه تغطية وجوههن وأجسادهن، ولا يمكن السماح برؤية المرأة على هذا النحو. وقال أيضاً: نحن نعيش عصر الإعلام، وبالتالي ستكون هناك صور وفيديوهات للنساء وهن يمارسن الرياضة التي تكشف عن أجسادهن، ثم يشاهد الناس هذه اللقطات ونحن لن نسمح بهذا الأمر. وقال أيضاً أنه في لعبة الكريكت والرياضات الأخرى لن تحصل النساء على لباس إسلامي، ومن الواضح أنهن سيتعرضن لظهور ولن يتبعن قواعد اللباس الإسلامي، وأيضاً لن يسمحون بذلك. كما أكد بشير أحمد رستمزاي المسؤول الرياضي الجديد لحركة طالبان أنه سيتم السماح للأفغان بممارسة ما يصل إلى 400 رياضة، لكنه لم يستطع الإفصاح عما إذا سيتاح للسيدات ممارسة ولو رياضة واحدة. هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.